الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه النبي الأمي العظيم القدر العالي الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، حفظكم الله ورعاكم، ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب عن هذا السؤال أنه في الشرع، في الدين الإسلامي، ورد تسمية بعض الذنوب الكبيرة العظيمة الخطيرة بالشرك الأصغر على معنى أنها كبيرة جدا، لا على معنى أنها تخرج من الإسلام، لا على معنى أنها تخرج من الدين، لا على معنى أن من فعلها صار مرتدا عن الدين والإسلام كمن سب الله والعياذ بالله، لا. فإذا هناك شيء يقال له الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فالشرك الأكبر عبادة غير الله، كعبادة الأصنام، كعبادة الأشجار، الشمس، القمر، الشياطين، الطواغيت، هذا يقال له الشرك الأكبر. دائما إذا قلت الشرك الأكبر يعني خروج من الدين، من فعله وكان مسلما صار كافرا بالله العظيم، مرتدا عن الإسلام. أما الكفر الأكبر كذلك بنفس المعنى، لكن هو من حيث التعابير يكون أوسع، يعني ليس متعلقا فقط بعبادة غير الله، ليس متعلقا فقط بعبادة الشمس والقمر، لا، بل إنما زيادة على ذلك يدخل فيه من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الأنبياء، من سب القرآن، من سب الملائكة، من سب شهر رمضان المبارك، من سب الكعبة الشريفة، من سب الجنة، هذا اسمه كفر أكبر. شبه الله بخلقه، اعتقد أن العالم أزلي مع الله، اعتقد أنه الله قاعد في السماء، اعتقد أن الله جالس على العرش، هذا اسمه كفر أكبر. اعتقد أن الله له بداية، أو أن الله يتجزأ، أو أن الله جسم، هذا اسمه كفر أكبر. إذن هناك شيء يقال له الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ودائما ما كان من هذا القبيل، يعني الشرك الأكبر والكفر الأكبر، دائما يكون هذا ضد الإسلام، يعني خروج عن الدين والإسلام، يعني ردة، يعني كفر بالله العظيم. طيب الشرك الأصغر والكفر الأصغر يعني ذنب كبير عظيم دون الردة، دون الكفر. مثل شو مثلا؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، انتبهوا، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى هذا الذنب الكبير بالشرك الأصغر. شو يعني الشرك الأصغر؟ يعني ذنب كبير ليس مخرجا من الإسلام، ليس مخرجا من الدين، ليس ردة عن الإسلام. طيب ما هو الرياء؟ هو أن تعمل عمل البر والطاعة بقصد أن يمدحك الناس. مثل شو يعني؟ صيام، صلاة، زكاة، حج، صدقات، ذكر، تلاوة قرآن، أن تذهب إلى العمرة، أن تتصدق على الفقراء، كل الطاعات والعبادات عشان يكون فيها ثواب وأجر، بدك تنوي لله، يعني تعمل هذه الأعمال بقصد طلب الثواب والأجر من الله، لأن الله يحب ذلك، لأن الله أمر بذلك. هذا الإخلاص، يعني أن تخلص لله في العبادات في الطاعات، وهذا شرط لحصول الثواب. أما الرياء هو أن تعمل عمل البر والطاعة بقصد أن يمدحك الناس، هذا اسمه رياء، وهو ذنب كبير، وبتطلع من العمل مهما كان كبيرا العمل ما بيكون لك ثواب، لا يكون لك فيه ثواب. يعني تصور لو كان الإنسان مثلا يوزع مليار ليرة ذهبية على الأيتام والفقراء، على الأرامل والمشردين، بس شو؟ مرائيا، مشان الناس يمدحوه، يحكوا عنه بالمنيح، يحترموه، يحبوه، هذا اسمه الرياء. تصور مليار ليرة ذهبية يوزعها بيطلع منها بدون ثواب. طيب لو وزع رغيف خبز واحد وكان مخلصا لله، قد يعتق بهذا من جهنم، مسلم من أهل الكبائر، قد تغفر له بهذه الصدقة، رغيف خبز لكن كان من حلال ووزعه لله تعالى للفقير، هذا بيكون له ثواب عظيم لأنه كان مخلصا. أما بسبب الرياء بيطلع من العمل بدون ثواب، وعليه معصية كبيرة، وهذه المعصية الكبيرة من خطورتها ومن عظمها ومن شؤمها ماذا قال الرسول عنها؟ الشرك الأصغر. اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. وفي حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر وسمى الطعن في الأنساب كفر، النياحة كفر، يعني كفر أصغر، يعني ذنب كبير، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال عبد الله بن عباس فيما رواه الإمام أحمد في كتابه أحكام النساء؟ قال رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه عن بيه، قال: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، إنه كفر دون كفر. شو يعني كفر أصغر؟ يعني معصية كبيرة. فبدنا ننتبه، إذا قيل عن ذنب، عن معصية، عن شيء محرم شرك أصغر، كفر أصغر، معناته غير مخرج من الدين، غير مخرج من الملة. أما كما شرحنا، الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، دائما يكون خروجا من الدين والإسلام. جنبنا الله وإياكم الشرك الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأصغر والكفر الأصغر، وختم لنا بالتقوى، ورزقنا الكرامة في القيامة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.